يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيبقى النظر في بعض الأنواع، هل هي خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق؟ وفي بعض الأعيان هل هي من هذا النوع؟ وهل هذا المصلي مستقبل القبلة وهذا الشخص عدل مرضي ونحو ذلك؟ فإن هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء فيما يشرعونهم من شرائع دينهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دنياهم وآخرتهم. هذا في الاجتهاد، هذا في الاجتهاد اللي هو فيما يسمى بتنقيح المناط. نعم. وحقيقة ذلك يرجع إلى تمثيل الشيء بنظيره وإدراج الجزء تحت الكل. نعم. كيفية الاجتهاد في هذه الأمور إنه رجع الشيء بنظيره، نظيره مساوي، الشيء الذي فيه نص فكان فيه شيء ما ليس فيه نص، إذا كان يعني هذا نظير هذا فيقوم يدرج تحت يعني عموم النص. نعم. وذاك يسمى تحت الكل. نعم. وذاك يسمى قياس التمثيل. نعم. وهذا يسمى قياس الشمول. نعم. قياس الشمول أن يكون واحد فرد من مجموعة، هذا شمول. وقياس التمثيل اللي هو يكون هذا ذات توافق هذه الذات تماما، فيصير هذا مثل هذا. نعم. وهما متلازمان، أن القدر المشترك بين الأفراد في قياس الشمول الذي يسميه المنطقيون الحد الأوسط هو القدر المشترك في قياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون الجامع. نعم. والمناط والعلة والأمارة. نعم. والداعي والباعث والمقتضى والموجب والمشترك وغير ذلك. كلها اللي هي يعني اختلاف الأسماء في شيء واحد اللي هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع. نعم. وأما تخريج المناط وهو القياس المحض وهو أن ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها ليستدل على أن غيرها مثلها، إما لانتفاء الفارق أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم في الأصل. فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره نفاة القياس. نعم. وإنما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك الذي علق الشارع الحكم به، وهو الذي يسمى سؤال المطالبة، وهو مطالبة معترض للمستدل لأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة. فأكثر غلط القائسين من ظنهم علة في الأصل ما ليس بعلة. نعم. هذا يعني القياس التمثيلي هذا اللي هو يسمى بتخريج المناط يسمى يعني الخطأ فيه، خطأ في الاجتهاد فيه أن يظن يعني ما هو ما ليس بعلة علة، لأن العلة هي التي يقوم عليها يعني الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فادعاء أن العلة موجودة في الفرع كما هي في الأصل هو هذا الخطأ يأتي من هنا، قد لا تكون هناك فيه نفس العلة فعند ذلك يخطئ القياس. نعم. ولهذا كثرت شناعاتهم على أهل القياس الفاسد. نعم. كثرت شناعات اللي هم الذين يردوا القياس يقولوا ما في قياس في الشريعة على أهل القياس الفاسد. نعم. فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق وأنه ليس بين الأصل والفرع فرق يفرق الشارع لأجله بين الصورتين، أو قام الدليل على أن المعنى الفلاني هو الذي لأجله حكم الشارع بهذا الحكم في الأصل وهو موجود في صورة أخرى، فهذا القياس لا ينازع فيه إلا من لم يعرف هاتين المقدمتين وبسط هذا له موضع آخر. وبسط هذا له موضع آخر، مثل مثلا يعني علة الخمر، لماذا حرمت الخمر؟ الإسكار، هذه علة صحيح الإسكار. فإذا كل شراب توجد فيه هذه العلة الإسكار في الخمر يصير حرام، لأن هذه علة. لماذا حرم الله الخمر؟ هل لونها؟ لأنها من العنب، من التمر، من الزبيب، لأن العرب كانوا يشربونها في الصبوح وكانوا مغرمين بها. وإنما حرمت الخمر للإسكار لأنها تغطي العقل وتخامر العقل، إذن هذه العلة. هذه علة تحريم الخمر. فإذا كل العلة هذه إذا وجدت في أي شراب من الأشربة وإن كان ما هو معهود ولا هو موجود إذن هو مثل ما يتخذ الآن مثلا من البصل. لكن يعرف العرب عندما نزل الخمر إنهم يخمروا البصل حتى يسكر، ما يعرفون هذا. لكن جاء الإنجليز مثلا وخمروا به، أخرجوا الويسكي هذا مثلا من البصل. لكن هذا فيه العلة ولا ما فيه؟ فيه الإسكار، أخذ فيه الإسكار إذن هو خمر، وبالتالي يكون خمر. نعم. والمقصود هنا أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة من الثقلين، الإنس والجن على اختلاف أجناسهم. نعم، هذا هو الموضوع. هذا الموضوع يعني يخبر بأن الخطاب الإلهي ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها كلها شاملة الإنس والجن. والإنس والجن يعني أعمالهم كثيرة. كيف جاءت واحد برسالة تشمل كل أعمال الخلق؟ وعمل الخلق كل يوم يعملوا أعمال هنا وهنا نشاط هذا دي. فبيقول هذه وإن كانت نصوص يعني محدودة في 3 آية القرآن وحديث الرسول لنفرض أنها يعني 100,000 حديث 200,000 حديث، لكنها تحيط بكل هذه الأعمال وأن الرسول وصف الكريم. فمن هذا الباب إنه بهذا بالاجتهاد ل ضم الفروع التي ليست فيها حكم إلى لها أصول هنا تدخل، إما تدخل تحت قياس يعني شمولي وإما قياس تمثيل ويعرف حكمها بعد ذلك. فمهما تعددت يعني الفروع إلا أنها في النهاية تدخل في هذا، تدخل تحت هذه الأصول. نعم. فلا يظن أنه قص العرب بحكم من الأحكام أصلا. نعم. بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث، وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العربي بحكم من أحكام الشريعة. ولكن بعض العلماء ظن ذلك في بعض الأحكام وخالفه الجمهور، كما ظن طائفة منهم أبي يوسف أنه خص العرب بألا يسترقوا. ألا يسترقوا يعني يقول هنا شيخ الإسلام بأن العرب ليس لهم أحكام خاصة يعني في الشريعة، وإنما الأحكام هي إنما هي لجميع الأمم التي أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم، الإنس والجن. فهل العرب لهم أحكام خاصة؟ يقول بعض العلماء قالوا لهم يعني أحكام خاصة في الشريعة ويترك الأحكام الخاصة منه. مثلا يقول بعضهم أبو يوسف اللي هو تلميذ الإمام أبي حنيفة انه مثلا ان العرب خصوا بانهم ما يسترقون لانه ما يقع تحت الرق، لكن طبعا هذا مو صحيح، فانه قد استرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناس من عرب فهوازن في سبي هوازن وفي بني المصطلق. نعم. وجمهور المسلمين على انهم يسترقون، على انهم يسترقون يعني العرب يقع تحت الرق. نعم. كما صح بذلك الاحاديث الصحيحه. نعم. حيث استرق بني المصطلق وفيهم جويرية بنت الحارث. بنت الحارث وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعتقها وجعل عتقها يعني صداقها. نعم. ثم اعتقها وتزوجها واعتق بسببها أن استرق من قومها. نعم. فهذه وهم عرب بني المصطلق يعني خلاصة العرب. نعم. وقال في حديث هوازن صاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. نعم. هوازن لما حارب النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم غنم النبي يعني غنائمهم أموالهم وكذلك نساءهم وأولادهم، ثم بعد ذلك أتوا النبي مسلمين فطلبوا أن يرد لهم أموالهم ونساءهم وأولادهم، فالنبي قال لهم يعني أحب الحديث إلي أصلا اختاروا أحد الأمرين، يا أموالكم يا نساءكم وأولادكم، فاختاروا النساء والأولاد. فقال له النبي هذا اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، اختاروا هذا يعني. فاختاروا السبي. نعم. وحوازن معروف، حوازن قبيلة معروف الشهادة أن النبي ترقى. نعم. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل، ولد إسماعيل هم من؟ من العرب. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أنه كانت سبية من سبي هوازن عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. نعم، هذا كذلك من الأدلة على أن العرب استرقون، كله رد على كلام أبي يوسف اللي قال إن العرب لهم أحكام خاصة وأنهم من ضمن أحكام خاصة وما يترقون. هذا حديث، حديث الصحيحين أن كانت عائشة عندها يعني سبية من سبي هوازن، فالنبي قال لها أعتقي فإنها من ولد إسماعيل. نعم. وعامة من استرقه الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء والصبيان كانوا عربا. نعم. وذكر هذا يطول. نعم. ولكن عمر بن الخطاب لما رأى كثرة السبي من العجم واستغناء الناس عن استرقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب. يعتقوا العرب. نعم. من باب مشورة الإمام وأمره بالمصلحة. نعم. لا من باب الحكم الشرعي الذي يلزم الخلق كلهم. نعم. فأخذ من أخذ بما ظنه من قول عمر. نعم. وكذلك ظن من ظن أن الجزية لا تؤخذ من مشرك العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين. نعم. وجمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرهم، ثم منهم من يجوز أخذها من كل مشرك. نعم. ومنهم هي الجزية اللي هي الجزية أنها تؤخذ من هؤلاء وهؤلاء، وبعض العلماء ذلك قال العربي ما يؤخذ الجزية، ما يؤخذ منه الجزية. نعم. ومنهم من لا يأخذها إلا من أهل الكتاب والمجوس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من مشرك العرب وأخذها من المجوس وأهل الكتاب. فمن قال تؤخذ من كل كافر قال إن آية الجزية لما نزلت أسلم مشرك العرب فإنها نزلت عام تبوك، ولم يبقى عربي مشرك محاربا. نعم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عند فوق تبوك ما كان بقي عربي مشرك محارب، وإنما كلهم يعني إما دخلوا في الإسلام أصبحوا مسالمين. نعم. ولم يكن النبي نعم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليغزو النصارى عام تبوك بجميع المسلمين إلا من عذر الله ويدعو الحجاز وفيه من يحارب. نعم. ويبعث أبا بكر عام 9 ينادى في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ونبذ العهود المطلقة ونبذ العهود المطلقة. نعم، يعني الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن ينبذوا العهود المطلقة المطلقة التي ليست محددة بسنين معينة، وأذن من الله ورسوله للناس الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالرسول كان معاهد بعض الناس بعهود محددة، يعني وضع الحرب 10 سنين، وفي ناس بس وضع الحرب بينهم وبينهم وأمان بدون تحديد، فالعهود التي بدون تحديد هذه مطلقة نبذت، قال خلاص نقطعها، والحدود التي يعني لها وقت الله تبارك وتعالى أمرهم أن يكون الوقت. قال الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدته، الى مدته من المده التي يعني وضعوها في العهد. نعم. وابقى المؤقته ما دام اهلها موكين بالعهد كما امر الله بذلك، اذا بقي اهلها يعني موفون بالعهد. نعم. كما امر الله بذلك في اول سوره التوبه. نعم. وأنظر الذين نبذ إليهم 4 أشهر وأمر نبذ إليهم قال لهم خلاص انقطعت العهود بيننا وبينكم قال عندكم فرصة 4 أشهر فإما أن يعود الإسلام ومن يحارب. نعم. وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافة. نعم. قالوا فدان المشركون كلهم يعني انتهي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين. نعم. قالوا فدان المشركين كلهم كافة بالإسلام. نعم. نعم. مشركين كلهم كافة بالإسلام ولم يرضى عدد المشركين ومشركون مشركون فدان المشركون كلهم كافة بالإسلام. نعم. ولم يرضى بذل أداء الجزية. نعم. لأنه لم يكن لمشرك العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم طاغرون إذ كان عامة العرب قد أسلموا. نعم. فلم يبقى لمشرك العرب عز يعتزون به فدان بالإسلام حيث أظهر الله في العرب بالحجة والبيان والسيف والسنان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، مراده قتال المحاربين الذين أذن الله في قتالهم، لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول براءة يعاهد من عاهده من الكفار من غير أن يعطي الجزية عن يده، فلما أنزل الله براءة وأمره بنبذ العهود المطلقة لم يبراءة. نعم. فلما أنزل الله براءة يقول هذا البراءة، لأن براءة يصير لها معنى ثاني، إنما براءة اللي هي يعني سورة براءة. فلما أنزل الله براءة وأمره بنبذ أمره نعم وأمره بنبذ العهود المطلقة لم يكن له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهم، بل كان عليه أن يجاهد الجميع كما قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وكان دين أهل الكتاب خيرا من دين المشركين، ومع هذا فأمروا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا كان أهل الكتاب لا تجوز معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة، فالمشركون أولى بذلك ألا تجوز معاهدتهم بدون ذلك. قالوا: فكان في تخصيص أهل الكتاب بالذكر تنبيها بطريقة الأولى أن ترك معاهدة المشركين بدون الصغار والجزية كما كان يعاهدهم مثل هدنة الحديبية وغير ذلك من المعاهدات. نعم. قالوا: وقد ثبت في الصحيح من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا تغلوا ولا تغلوا ولا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منها وكف عنها، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون في أعراب المسلمين. في أعراب المسلمين يعني أنهم يبقون في بواديهم ولا يكون لهم نصيب من الفيء، يعني الفيء وبإثمان المسلمين هو إنما هو للمحاربين المجاهدين لمن عنده الجهاد أو هو تحت الجهاد، أما الذي ترك الجهاد وبقي يعني في بره فلا يكون له نصيب من هذا. نعم. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والشيء شيء. نعم، ما يكون لهم في الغنيمة والشيء شيء. نعم، اللي هم ما يتحول ويهاجر إلى الله ورسوله. نعم. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إلا إذا جاهد مع المسلمين، يخرج يجاهد مع المسلمين وإن كان في بلده بدون هجرة، ولكنه يخرج يجاهد مع المسلمين فالجهاد تجاه. نعم. لأنهم أبوا فاسألهم الجزية، لأنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك. كل هذا من وصية حديث طويل، وصية النبي لمن يؤمره على سرية أو جيش جيش، فيقول هذا الكلام: وإذا حصرت أهل حصن نعم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. نعم، يعني إذا قال لك أهل الحصن نحن ننزل ونصطلح وينزل على حكم الله. فالرسول قال له ما تنزلهم، لا تأخذ الشرط هذا تنزلهم على حكم الله، لأنك ما تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا، لأن الخيارات ممكن حكم الله قتل المقاتل وثدي النساء والزراعة، ممكن يكون حكم الله تبارك وتعالى إن يعفى عنهم فيهم دي. يكون الحكم انهم يعني هل سيترك لهم يعني كنائسهم، هل ستهدم، هل سيترك لهم ديت، هل سيجدد، يعني يبقى هنا فيه امور عظيمة. والرسول كانت له يعني سياسة واحكام في كل ناس نزلوا على حكمه. مثلا بني النضير حاصرهم، بني قينقاع حاصرهم، ولما صار طلب شفع فيهم عبد الله بن أبي ترك من عليهم مالهم ما أخذ منهم أموالهم كلها. بني النضير حاصرهم واستنزلهم، لكن كان شروط النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يخرجوا ولا يأخذوا سلاح ولا ذهب ولا فضة. على بني قريظة حاصرها ونزلوا بعد ذلك على حكمه، لكن قتلت مقاتلته وسبيت نساءهم ذراريه. قال سعد بن أبي القاص قال يا رسول الله أنا لما حكموه وردوا بحكم سعد قال يعني أرى أن تقتل مقاتلته وتسبى نساءهم ذراريه، فقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع شهر. الرسول كان إذا أمر يعني أمير للسرية أو جيش يوصيه بهذه الوصايا، ومن ضمن هذه الوصايا يقول له إن أنت استنزلت أهل حصن يعني حاصرت ناس وستنزل يعني وافقوا على الصلح مش الحرب للنهاية، يعني في بعض المشركين محارب في حصوننا هذا حتى الموت، فإذا دخلت عنوة فالمسلمين لهم الخيار فيها دي. لكن إذا مثلا ما أرسلوا مثل القائد مفاوضة والله إحنا يعني نسلم المدينة لكن بالتفاوض يبقى هنا بقى. إذا قالوا حننزل على حكم الله لا تنزلوا على حكم الله، كلهم تنزلوا على حكم حكم أصحابي ما يعني الذي نراه فيكم، وتكتب الشروط على هذا. وبهذا يعني مثلا بيت المقدس هذه كانت اتفاق النصارى اللي فيها، قالوا نحن مستعدين لتسليم المدينة، قالوا أبي عبيدة نسلم المدينة بس نسلم ليس نسلم لخليفة المسلمين، يتنى خليفة المسلمين عندنا ويأخذ العقد بيننا وبينه وبينه. راح لهم عمر قبل هذا الشرط وسافر وعقد الصلح يعني في بيت المقدس وحطت الشروط العمرية المعروفة دي. دمشق مثلا لما فتحت فتح نصها عنوة ونصها صلح، لأن كان فيه أمير هنا وأمير هناك. الأمير اللي هنا دخل القرية دخمان دخل المدينة ما يعرف ايش يعمل داخل بيها، فلما دخلت من هنا كانوا يعني النصارى فيها عملوا خدعة للأمير الآخر ونحن مستعدين يعني ننزل صلح بعد ما فتحت المدينة من بعض الحصول في الجهة الأخرى. فوافق أنه على صلح وأخذ معهم صلح، ولذلك نصفها نصف دمشق قد دخلت صلحا ونصفها الآخر يعني كانت فيه. الشاهد أن النبي قال له أن يقول الأمير لا يعني لا تنزل أهل حصن على حكم الله، لا تدري شوف حكم الله وحكم رسول الله ولكن نزل له حكم أصحابه. كل هذا يعني الاستفراد من يعني شيخ الإسلام رحمه الله لبيان أنه ليس هناك يعني هو يعني يقرر ما في هناك أحكام خاصة يسأل رسول الله إلى الإنس والجن كله، ولم يخص ناس في يعني العرب بأحكام خاصة دون الدائرة الأمم. ويرد على من قال بأن العرب لهم أحكام خاصة يعني في الدين. نخف هنا ونختم إن شاء الله، ما انتهى الموضوع هذا إن شاء الله. أيوة. حول ماذا؟ حول شمول يعني رسالة الإسلام إلى الإنس والجن، وأن النصوص التي جاءت هي شاملة لهذا، تشمل في عامين. نتكلم في أصول الفقه، الموضوع إحنا طبعاً في أصول الفقه مقدمة. فالقياس لبيان أنه باب ليعني معرفة ما لم يأتي فيه نص وحكم، فإن يعني يعرف حكم فيه عن طريق القياس الصحيح. في بعض الأشياء مو يعني هو بيصدر رد على نفاة القياس، وإنما يعني في السياق، يعني في السياق. الحمد لله.